ما عليك هذا الاسم وفي ظنه اعلامك باني سلم لك مسالم لك، يعني اني اخوك، فانا لا ياتيك من قبلي مكروه بل تسلم من قبلي. فلهذا يلقي اسم الصلاه. وفي ظن ذلك لان المسلم عليه خائف، يلحقه نفس، يلحقه خوف، يلحقه اذى، فيسلم عليه دفعا لذلك. فعلى هذا لا يليق بان يقال السلام على الله، لان الله كامل لا يلحقه نفس ولا يلحقه اذى، كامل بذاته، غني بذاته عن كل ما سواه، لا يلحقه أذى ولا يلحقه نفس. فالسلام منه، ولا يكون السلام مطلوبا له بل يطلب منه للمخلوق الناقص، كل مخلوق ناقص. أما الله جل وعلا فهو سام، فهو السلام منه السلام، يعني السلام أنه سالم من كل نفس وعيب، تعالى الله وتقدس، هو سالم من الحاجة ومن الاستقرار. والذي يسلم هو من يسلمه الرب جل وعلا. فلهذا هذه المعاني بين المؤلف ان هذا لو قيل السلام على الله ان هذا ليس من التوحيد، بل هذا نفسه في التوحيد، لانه يتظلم في ظنه تنقص لله جل وعلا فيكون قدحا في التوحيد. فأراد أن يبين أن توحيد الله جل وعلا أن يتعبد الموحد مع ربه جل وعلا سيأتي بالتحميد والتسبيح والتعليل والكلام الذي يناسب من سيناسب الثناء على الله جل وعلا، ويجتنب ما فيه شيء من النفس. وقوله كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا أو كان تدل على مزاولة الشيء والتكرار وتكراره، كان كذا إنه كان يكرر ذلك ويكثر منه. وقوله مع رسول الله، المعية تدل على أن هذا كان في الصلوات، لأن معيتهم خالصة في الفرائض هي التي يجتمعون فيها ويصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النوافل فكان تسلق هذا الغالب الكثير الغالب، ويطلب أن تكون في البيت، وأن يكون الإنسان فيها خال ليس عنده أحد أفضل، حتى يكون ذلك أدعى للإخلاص وأقرب إلى أن يكون العمل بالله وحده، حيث لا يقصد به مراءة ولا سمعة ولا مقاصد أخرى. أما الفرائض فطريقة فيها التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجتماع، الاجتماع في المساجد. وقوله كلما يقول السلام على الله، السلام على فلان وفلان، جاء انه يقول السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، يعني يصلون على الملائكه. فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقول السلام على الله، وامر وترك قوله السلام على جبريل وميكائيل، لان جبريل وميكائيل مخلوقان من مخلوقات الله جل وعلا، والمخلوق يطلب له ان يسلم، لابد ان يلحقه خوف، يلحقه خوف ويلحقه نقص، لانه ليس له غنى بنفسه، وانما الغني بنفسه هو الله جل وعلا، وهو الذي يطلب منه تكميل الناقص او ازاله الخوف عن من يتوقع خوف له.